أن كل واقعة تحدث نبحث لها في تراثنا الفقهي والأصولي عن جواب. حصلنا على جواب ربي لك الحمد، لم نحصل على جواب نجتهد نقيس نجمع نستأنس لكي نقول شيئا فيما نراه وقائع ونوازل ليست لها سوابق. المقاصد الحاكمة هذه لتشغيلها احنا نحتاج الى ان يعني ندرس القرآن الكريم بعناية، واحنا ندرسها وندرس الفعل الإنساني، الدوافع الدواعي، كيف يتحرك الإنسان باتجاه الفعل. يعني نفس هو علم اجتماع، والأمور التي تؤثر في عقل الإنسان وفكره وتوجد لديه دوافع ودواعي للفعل أو الترك، ثم كيف تتم مراحل الفعل أو الترك، ثم بعد ذلك كيف تجري عمليات تقييم آثار الفعل أو الترك. وهذا الذي نسميه واقع حسي أو معيش في أعراف الناس. كيف نستطيع تفكيكا تحليلا ومعرفة ما يدور فيه من أجل أن نصوغ أسئلة؟ فتقول لي مثلا البنوك الحديثة يتوقف الاقتصاد عليها، إما أن تكون فقير وإما أن تكون لك مؤسسات مصرفية. هذه المؤسسات المصرفية إما أن تكون حلال أو تكون حرام، كيف تتعامل معها؟ رد فعلي كان كفقيه أن أنظر في العقد اللي يقوم به البنك، لأن العقود هي ميدان عملي، عقد باطل وعقد فاسد وعقد صحيح. فإذا العقد صحيح أقدر أقول ما يترتب على العقد الصحيح مقبول، إذا العقد فاسد لا. فلذلك الهيئات الشرعية وفتاوى البنوك معظمها تعتمد على النظر في العقود، بس النظر في المآلات مثلا مش موضع بحث، النظر في المقدمات برضو مش موضع بحث كبير. ولكن هذا العقد هل له سابقة أو لا؟ ولذلك لما جاءوا مثلا لعقد المرابحة اللي يسموه عقد المرابحة ركبوا 5 عقود من التراث الفقهي من أجل أن يخرجوا بعقد يقولون هذا العقد مقبول شرعا. وهل يمكن أن نعالج مشكلاتنا بهذه العمليات؟ عمليات أنه أركب عقود جرت في ظل علاقات إنتاج مغايرة. ما هي علاقات الإنتاج المغايرة؟ في الاقتصاد الطبيعي أو البسيط، اقتصاد القرية، الاقتصاد الزراعي، الاقتصاد القائم على التجارة البسيطة اللي هي تبادل منافع يعني أقرب إلى المقايضة، علاقات الإنتاج فيها شيء؟ وعلاقات الإنتاج حينما يكون عندك مصنع ينتج ما لم يكن ينتجه القطر كله، كل عمال وفلاحين ينتج في الساعة ما لا ينتجه القطر كله في ذلك الوقت مثلا في أيام، طاقات انتاج مغايره. هنا في مصنع وفي عامل وفي راس مال وفي اثار، في اشياء مختلفه لا بد من ملاحظتها وانت تعمل على النظر في هذا العقد واعطائه التقييم الشرعي. فحينما تركز انت على العقد وانت ميدانك التراث، فما بين يديك الا ان تبدا تركب. مثلا ركبوا هذه عقد مرابحة للآمر بالشراء، زين انت جاي تريد تشتري سيارة ولا تملك السيارة ثمن السيارة، ولا تريد ان تقترض من البنك وتدفع فوائد ربوية، وترى في هذا الحكم وتريد حل، ما الحل الذي تريده؟ يعني فقط أن أقول لك فقها أنه هذا العقد ماشي مقبول، فماذا أفعل؟ ركبت عقد المرابح، وبعد أن ركبت عقد المرابحة أنت أيها المقترض حولتك إلى آمر بالشراء، بدلا من ما كانت العلاقة علاقة مقترض بمقترض منه، فأصبحت آمرا بالشراء. فتجي إلى البنك وتقول له يا بنك أنا ما أريد أستلف منك، لكن اشتري لي هاي السيارة، أخذك بعد معايا وكيل منك، هذه السيارة أحتاجها، اشتري لي إياها. كم سعرها؟ سعرها 100,000 جنيه. طيب أنا ما عندي 100,000، أنا عندي 20، أنا أغطي لك الباقي 8. طيب البنك يشتري السيارة يبيعها لهذا المقترض اللي راح يتحول إلى آمر بالشراء، يحمل الفوائد اللي كان حياخذها خلال مثلا فترة الدين لنقل 10 سنوات، فيحولها على الثمن، هي ثمنها كان 100، يدفع عليها فوائد 30,000 خلال 10 سنوات، فيقول له سعرها 130 وأقسطها عليك تدفع بالسنة كذا، يقول له نعم وافق. لما نجي إلى هذا العقد شكلا في الشكل الفقهي ما في مشكلة، لأنه بيع بالتقسيط، وأنت تحولت من مقترض إلى آمر بالشراء، وأنت اشتريت برضاك، هي البضاعة صح ما تسوى أكثر من 100، ولكن لأني حساعدك فأنت قبلت أن تدفع لي 30، أو قد أحول الموضوع إلى أتعاب مثلا مصاريف إدارية ورق وإلى آخره أو أي شيء، أو قيمة العملة، كل هذا ماشي. هذه علاقات إنتاج مختلفة وتحتاج إلى أحكام مغايرة غير هذه الأحكام اللي أنا بأجيبها من التراث وأقوم بعملية عصرنا لها مفتعلة. ده ظاهر لا بأس، لكن لو ظهرنا مش يعتبر تحايل، انتظر بس ايش دكتور حكم. طيب فأيها أليق بشريعة أنا مؤمن بكمالها وتمامها وشمولها وعمومها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، أن أقوم بعملية اجتهادية مباشرة تتناول القضية كما هي في واقعي هذا، لأحدد من خلال هذه العملية ما إذا كان يمكن أن أقبلها أو أرفضها، أو أني أستمر بهذه الطريقة فأجيب من تراثي وأقوم أركب وأعمل عمليات قياس على القياس وكلها فيها مخالفات حتى للفقه وقواعده التراثية، أو أني أقوم باجتياز العقبة بالعمل الصعب الأول. إذا أردت القيام بالاجتهاد، أنا لا أستطيع. ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد أن يكون عندي أدلة معتبرة أرجع إليها وأعرف الواقع وأكيفها وأحولها إلى سؤال مفهوم وواضح وأذهب لحالة. المنظومة الثلاثية هذا توحيد تزكية أمران. التوحيد أولا راح يقول لي ما هو المال، ما حقيقة المال. هو بيقول لي والله خلقكم وما تعملون، ويقول لي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويديني عدة مؤشرات تجعلني أؤمن بأن المال مال الله أنا لا أملكه على سبيل الحقيقة، وإنما أملك منفعته، فالله خولني إياه لأمتلك منفعته لا لأمتلك حقيقته. وما دمت مالكا للمنفعة اللي تتمثل بالتصرفات في فترة الحياة، ولذلك أنا عندي حتى فقها أنه الإنسان إذا مرض مرض الموت فليس له أن يتصرف بأكثر من الثلث، وإذا مات فالمال انتقلت الملكية، ملكية المنفعة إلى ورثته بتقسيم شرعي لا دخل له فيه. إذا كان يريد أن يتصرف حتى قبل ذلك فلا تصرف له فيه ما زاد عن الثلث. هذه الأمور كلها التوحيد جاي يعطيني فيها قيمة المال مقدما ليحدث عندي نوعا من التوازن، لأني لو طغت عندي قيمة المال وشعرت إنما أوتيته على علم عندي سوف أجور على عمل العامل. يعني الكسب كيف يتم؟ في إنسان يشتغل وفي مال يجيب له آلة وأداة ويستخدمه، وفي إنتاج وفي طبيعة، في تراب في ماء وفي كذا الله سخره. فالتوحيد يجعلني قادر على إيجاد الموازنة بين هذه الأمور كلها، لأنه أول شيء ينسب المال لله تبارك على سبيل الحق. الملكية أصبحت ملكية إلهية. يعطيني مبدأ آخر، أن البشر كلهم عيال الله وأسرة ممتدة، وهذه الأرض خلقت لهم ليستفيدوا جميعا بها. استئثار البعض دون البعض أمر مغاير مخالف، وهكذا. فراح يعطيني مجموعة من المبادئ والقضايا الأساسية اللي أنا علي أن أفعلها وأفهمها في ضوء الوقائع المعروضة على المنظومة. راح أجي على التزكية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هناك أمور تعتري النفس ذات علاقة بالمال، هناك الطمع، هناك الجشع، هناك البخل، هناك الكرم، هناك الاحتكار، هناك الاكتناز، مجموعة هائلة من الأمور ذات العلاقة بالتزكية والتدسية. إذا بخلت فأنا إلى التدسية أقرب، إذا أسرفت وبذرت فأنا إلى التدسية أقرب مني إلى التزكية، إذا فعلت كذا كذا فإذا أصبح عندي مادة معينة تنير لي السبيل في كيفية ربط هذا الأمر بهاتين القاعدتين. أجي لموضوع العمران. العمران حق الطبيعة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأنا مستخلف ومهمتي أن أعمر هذه الأرض. فلما أجي إلى إطار المعاملات وأعرف أن مخالفة الاتجاه الذي أمر به المالك الأوحد للمال سبحانه وتعالى سيؤدي إلى الخراب لا إلى العمار، الاحتكار سوف يؤدي إلى الخراب. هنا لابد أن أفهم أنا آليات كثيرة جدا أنا لا تدخل في دراساتي التخصصات اللي احنا نأخذها كشرعيين. طيب ما هو الاحتكار؟ ما هو الاكتناز؟ الإسراف والتبذير؟ لأن أنا الآن أمامي قضيتين أساسية يجب أن أحلهم. قضية تراثي اللي عالج هذه المفاهيم واهتم بها، وقضية المعاصرة اللي قالت لي أن كل ما هذا استمتع فيه ما دام أنت دفعت ثمنه وهو البيع فيتحكم فيه العرض والطلب والكذا والكذا. أنا أقول هذا السعر ليس في متناول الفقير، هو يقول لي قد يكون ولكن أنا عامل عرض وطلب، العرض والطلب يسمح لي بأن أعطي هذا السعر. لذلك معارك البنك الدولي دائما مع دول العالم الثالث تكون على قضية الدعم للمواد لمواد معينة، فيقول له أنت إزاي الرغيف يكلفك مثلا جنيه تروح تبيعه بعشرة سنة، يقول له هذا طعام الفقراء وكذا، يقول له لا ده أصلا يأخذوه من عندك ويعطوه علف لبائمه، مش بس هم ياكلون، ياكلون وتاكل بهايمهم. فانت ارفع الدعم عنه ودي له السعر بتاع السوق، عوم العمله بتاعتك وخليها بسعر السوق. فعندي اذا هذا جانب ضغط اخر، فانا مضغوط من ناحيتين، من ناحيه تراثي بمفاهيمه التقليدية ما للاقتصاد الطبيعي اللي جاي من اقتصاد الطبيعة واقتصاد القرية، والاقتصاد المعاصر وما أتى به من أمور. الأساس هذا قضية واحدة يا خبر الله. الآن لما تعمل على ترجمة التوحيد لأشياء وتعطيه مراتب وتعرف التكفير بمعنى الإخراج من الملة والتكفير بمعنى الستر والتغطية أو تجاهل أمر من الأمور، حتكون هنا قادر على أن تفعل التوحيد وبطريقة أمينة سليمة. طيب فعيد علي إيش اللي راح تقول. نيجي ثلاث خطوط رئيسيه، التوحيد القضيه، التزكيه قضيه مهمه او قضيه اساسيه عندنا، ثم نربط بين الثلاث، ثم نربط بين هذه الثلاث. طيب برضو اسال، هل الكلام مرتبط بالمفتي كمفتي يتكلم في الناس ليرفع من مستويات معيشتهم ويعني الكلام مرتبط بالمتلقي بالجميع. انا اريد هذه المنظومه تتحول الى ضابط العامي يقدر يستخدمها والعالم وكذا كلهم بمستواه. فالعامي حيقول لك لازم نراقب ربنا في ده، ولازم يقول لك مثلا انت جيت والان قررت اتلاف كل هذه الحيوانات الدجاج مثلا، اخذت قرار بهذا مبني على اي اساس؟ مظهر العمل تخريبي، غاية العمل عمرانية مثلا. عايزة علم، لانه الان احنا مبتلثين. صحفي يقول لك اهدروا على الامة كذا مليار مثلا، واحد اخر يقول لك لا انقذوا الشعب من خطر حقيقي مثلا. فعايزة ضوابط تضبط هذه الحركة كلها، كيف نضبطها بهذه المنظومة. أنا الشيخ والله أعلم أن الضابط اللي يعيد مع الناس كلها أن كلها مرتبطين، يعني في مجموعهم يعودون إلى مصر الواحد هو من خلال التوحيد تحصل التزكية في نفوسهم، ومن ثم هنصل عمران تلقائي. مش تلقائي، مش تلقائي. أنت لازم لازم لا لازم تشغلهم معا وبترابط، لانه انت المنطلق الاساس، المنطلق الاساس ان هذا الكون سائر وفقا لتفاعل بين امر الهي وطبيعه مسخره وانسان مستخلق. فكل فعل الان احنا وجودنا هنا لكي ندرس، العناصر الثلاثه موجوده فيه. الله سبحانه وتعالى قدر أن نلتقي في هذا المكان، وموجود في علم الله تبارك وتعالى، وإحنا جئنا بإرادة. طيب، وعملنا هذا عمل نحن نعرف قيمته الشرعية، ونعرف أننا في هذا نحقق كذا وكذا وكذا. فإذا المطلوب أن يمشوا مع بعض، لأن الفعل الإنساني هو تفاعل بين الثلاث، هو ناتج تفاعل. هذا مشروع للقرآن في مقدمات الصور المنفية، كن فأنذر ربك فكذب، والرسل تجمع بين الأخلاقيات السلوكية الموجودة وبين التوحيد المخلوق. ممتاز. إذا أنا مش حفصل، مش هعتبر العمران والتزكية مجرد انعكاس للتوحيد. هذا صح ومن جانب واحد آخر، لكن هو يتصل وينفصل، عنده كيان مستقل بنسبة ما وعنده اتصال بنسبة أخرى. نعم. طيب شيخ محمود، كيف فهمت وما هي الآلية اللي حتستخدمها؟ الآلية اللي هنستخدمها بالنسبة لفهم محاور القرآن الكريم هي آلية مصابة على مكتبة عملي، اللي هو مكتبة عمل الدعوة في يعني أكاد إن أنا ممكن الدور اللي هقوم به إن أنا أعيد بناء العقلية المستقبلة من جديد. يعني أنا شايف باسم مثلا قضية التوحيد قضية بالنسبة لنا احنا، او اصبح فهم قضية التوحيد فهم معرفي صح، يعني غير مرتبط تماما بالحياة المنطقية او نقدر نقول فهم ملوش اي اتصال بالواقع تماما. فلما نيجي نتحدث عن قضية التوحيد باعتبار ان قضية التوحيد دي قضية إيجابية، قضية تخلق أو تدفع الإنسان للتفاعل مع الحياة أو لعمارة الكون أو لتزكية النفس، فقراءة قضية التوحيد من خلال من منظور قرآن القراءة الجديدة ده هيكون له تأثير كبير في تغيير الأزمة اللي بنعيشها في هذه الأيام. برضو قضية التزكية، تحويل عملية التزكية للشريعة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها يعني لو احنا نظرنا اليه وغيرنا النظره من ان هي نظره تعبديه محضه الى نظره ان هي يعني مش نظره ساكنه، الانسان يؤدي العباده للعباده فقط، لا تغير المفهوم انك انت تؤدي العباده لتزكيه نفسك لتكون صالح في المجتمع لتؤدي دورك في خلافه الله سبحانه وتعالى في الارض، فهتبقى الفهم يبقى متعدي وبالتالي هيستفيد منه المجتمع والقوم. قضيه العمران بدل ما احنا بننظر لها على انها هي من فروض الكفايات وان اعمار الكون ده امر يتعلق اللي اذا قام به البعض لا، ده احنا هنغير المفهوم ان الانسان حقيقيه الكون هي اعماره والقيام بواجب الخلافه فيه، وان اعمار الكون جزء من الخطاب الالهي وجزء من العقيده اللي انا اعتقدها او ادين بها لله سبحانه وتعالى. فربط المنظورين الثلاث ببعض هيغير العقليه اللي نقدر نسميها عقليه واقفه او ساكنه الى عقليه ثانيه تستطيع ان هي تشارك في يعني انت اخترت الان موقع التبشير بهذه المنظومه ومحاولة الإقناع بها أكثر من موقع المفعل لها. تمام؟ طيب. بالنظر لمحاور القرآن الكريم، لو احنا استخرجنا منه المقاصد العليا الثلاثة اللي هي التوحيد والتزكية والعمران، لو حبينا نرجع نعمل مرجعية متكاملة نرد الفعل الإنساني هنظر المرجعية الحاكمة الأولى التوحيد نفسه. التوحيد نفسه. وهنظر إلى الفعل الإنساني. فأصل بالفعل أربط بالفعل الإنساني بالتوحيد من أجل أن أصل إلى العمران نفسه. يعني نحاول إن احنا نعمل آلية من الفعل يعني تجمع بين أربط بها بين الفعل الإنساني وبين التوحيد عشان أصل إلى العمران. يعني من خلال القرآن الكريم وفهم مقاصده نشوف الجزئيات اللي هي متواجدة في الفعل الإنساني نفسه أدخلها تحت المقاصد الثلاثة. يعني ده الحد يعني الهدف والتزكية الوصول للتزكية من خلال معرفة حقيقة الفعل الإنساني وكيف اربط بين الفعل الانسان اربط الفعل الانسان نفسه بالتوحيد للوصول الى العمران. دكتور هو بالنسبه لاي مشكله او قضيه تطرح على المسائل لابد ان هو يكون بعيد المراحل. اول حاجه ان هو بيترجم التوحيد والتزكيه والعمران اكمالا بعد كده بيعرض هذه المشكلة على القرآن الكريم باستقراء شمولي، يرى التوحيد ماذا قال والتزكية ماذا قالت والعمران كذلك، ويقارن بين مدى الاتفاق بين هذه القضية وبين المحاور الثلاثة أو مدى اختلافها مع هذه المحاور، وبناء على ذلك يقول قوله في هذا. بارك الله فيك. يعني أعطانا ثلاث خطوات منهجية. الخطوة الأولى هي ما سميناها الترجمة، ترجمة هذه التوحيد والتزكية والعمران إلى مفردات أساسية، يعني نقوم بعملية تحليلها وتفكيكها من جديد لمعرفة جزئياتها، ما هي الجزئيات التي تندرج تحت كل منها. الخطوة الثانية أننا نرى نعود إلى القرآن الكريم لنرى كيف يعطينا أولا الثقة بأنه إحنا على صواب في اكتشاف هذه المنظومة. نعم هي هذه المحاور الأساسية للقرآن الكريم، ويعطينا أيضا بعض الجزئيات من طريق الاستقراء الكامل أو التام اللي تندرج تحتها لتساعدنا في بيان مفرداتها أو عملية انعكاساتها كيف تتم. الأمر الثالث أننا نبدأ عملية ترجمت الفعل الإنساني إلى سؤال يرفع إلى المنظومة بثلاثيتها، لكي نقول مثلا هذا الفعل هل يؤدي إلى تقوية الإيمان أو إضعافه، ينسجم مع التوحيد أو يتعارض معه، ينسجم معه ككل أو كجزء. كل هذه الأسئلة لا بد من إرادها، كيف وما موقفه من التزكية. هذا الإنسان الذي يقوم بهذا الفعل هل يؤثر قيامه بهذا الفعل على إيمانه وتقواه سلبا أو إيجابا؟ ثم نجي إلى الأمران، مآلات هذا الفعل وآثاره في الواقع في الأرض ماذا ستكون؟ هل ستكون إيجابية أو تكون سلبية، وكيف في كل منهما؟ فحينما يحدث هذا، أنا عندي أمام الآن ثلاث خطوات منهجية اللي أشار إليها أخونا دكتور قرني. أريد أنك نستكشف ماذا بعد. شيخ ربيع، هذا سؤال ورديه وخير من هذا الوضع عليه في المخصوم الثلاثي. مثلا اول امس اثرت عندي مثلا قضيه البر او ايوه او الود بين النصارى وبين المسلمين. ممتاز، فاريد ان اجيب على هذا السؤال في ضوء هذه المنظومه الثلاثيه. اولا سنعرض ونقول، هل عندما اجامل أبرر ذلك الرجل الذي هو من أهل الكتاب، هل بري هذا سيتعارض مع التوحيد أم لا؟ أولا في هذا القصص على نصب عالي طبعا الآيات اللي تتحدث في سورة الممتحنة عن وكل الآيات التي تأمرنا بالتعامل بالحسنى مع الغير وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم، فإذا سلمنا من هذا الأمر وهو أن هذا الود مع أهل الكتاب لا يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، ننتقل إلى الجزء الآخر وهو ما المقصود من هذا الود مع ذلك الرجل؟ هل إني أنا عايز يعني أجرجر بين كل الإسلام أم وهل لو دخل هيفيد أو لا يفيد؟ مش قضية يعني. المهم، هل هقدر اخلق منه انسان اخر بمعاملتي هذه ام لا؟ لو معاملتي يعني ستكون ايجابيه او بعد الدراسه طبعا تمام، يبقى هبدا انتقل للجزء الثالث هو الامراض. ان لم يكن بناء عن دراسه لما يحصل التزكيه يبقى في الحاله دي سأوفر الموقف. فإن كان الموقف الأول وهو أن بعد دراستي للشخص وهذا والتعامل معه سيؤدي إلى تزكية، أنتقل وأقول هل تزكية ذلك الشخص ستسبب في العمران أم لا؟ ثم بعد ذلك تصدر. جيد، يعني محاولة لإيجاد شيء عملي يمكن هذا، لكن ألفت النظر هنا إلى أمرين. الأمر الأول أني في الوقت الذي أقرر المنظومة الحاكمة من ثلاثة، توحيد تزكية عمران، وأعتبرها حاكمة منشئة لأنها قرآنية وكليات قطعية لا تقبل لا نسخ ولا تبديل ولا تعديل ولا شيء، لأنها قطعية ولأنها كلية، أريد أيضا أن أعرف في الفعل الإنساني حينما يجيني فعل أين التوحيد وأين التزكية وأين العمران فيه. سأبحث عن الفعل لتحديد صلته، هل يتصل بالمنظومة كلها كما افترضنا في الأول أن أي فعل إنساني هو حاصل هذا التفاعل، فإذا يتصل بالمنظومة كلها. احنا مش هنعمل ما عملناه في اصولنا السابق، فقال بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا أعلم. هذا التراتب غير صحيح، لا نريده بهذه الطريقة. فأحكم بالتوحيد، فإن لم أجد ذهبت إلى التزكية، فإن لم أجد ذهبت إلى العمران. لا، إنما المنظومة كلها ينبغي أن تكون حاضرة مجتمعة لتشكل هذا الإطار المرجعي. في الوقت نفسه لابد أن أعرف نصيب هذا الفعل نفسه وعلاقته بالقيم بالمقاصد الحاكمة الثلاثة. فأشوف والله أسألك أقولك جوائز الحكام مثلا نقبلها ولا نرفضها؟ هنا أنا أمام شيء فيها توحيد، فيها تزكية، وفيها قضية عمران. في إطار التوحيد أنا بأي حق أجعل هذا الحاكم مثلا أو السلطان مصدر رزقي؟ وإيش كان مشاعري وإيش كان نواياي؟ هل أني اعتبرته مصدر حقيقي ولا أجر الله الشيء على يدي؟ عندي عدة أشياء هنا تأتي لا بد من ملاحظتها. هو أعطاني من مال الخاص ولا أعطاني من مال عام فيه حقوق لآخرين لم يراعها؟ لا بد أن أحدد. فأنا المنظومة الثلاثية أحاول أن أكشف علاقاتها وصلاتها وكيف يمكن تشغيلها مجتمعا باعتبار الفعل هو الواحد هو حاصل التفاعل بين هذه الثلاثة. فلو حللت سأجد فيه هذا، سأجد فيه الثلاثة. فإذا أنا أترجم المقاصد الحاكمة أقوم بعملية تفكيك وتركيب، يعني ألاحظ جزئياتها كما لاحظناها في الحديث الشريف الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وسنجد أشياء كثيرة جدا في مراتب البر ومثلها في قضايا العمران. فصار عندي جانبين، جانب الكشف عن ترابط القيم الحاكمة وكيفية تشغيلها الثلاثة من خلال عمليات دقيقة تقوم على تفكيك وتركيب، الكشف عن الجزئي وعلاقاته، والكشف عن كيف حولت هذا الجزئي إلى كلي. طيب، والفعل الإنساني أيضا أكتشف فيه هذا من خلال أيضا عملية تفكيك وتحليل ومعرفة مركباته أو مركباته، ثم أعود بعد ذلك لكي أجيب وأقول يقبل أو لا يقبل، ينبغي أو لا ينبغي، يفعل أو لا يفعل. طيب، هي المقاصد الحاكمة هذه فيها قدرة على منح التقييم للفعل الإنساني، يعني أن توصلك إلى قضية الحلال والحرام، لكن فيها في الوقت نفسه قدرة على منحنا الإدراك للفعل وأثره في الحاضر وفي المستقبل، وكيف نجعل الآثار إيجابية وليست سلبية. فهذه المعاني كلها نستطيع أن نكتشفها فيها، ولكن لابد من عمل جاد يسبق لبيان مفردات وجزئيات وعلاقات بينية بين هذه الثلاثة، وبنفس الوقت في الفعل الإنساني نفسه أيضا لا بد لنا أن ندركها. فهي عملية ليست سهلة كما يبدو، ولكنها ليست مستحيلة ومنضبطة أكثر من عملية الانضباط بالدليل الجزئي، لأن الدليل الجزئي مظنة أن يكتشف دليل جزئي آخر يتعارض معه، ولو في ذهن المجتهد وليس تعارضا حقيقيا، فيجعل المجتهد في حيرة، إما أن ينسخ وإما أن يلغي وإما أن يخصص، وإنما يقول تعارضا تعادلا فيتساقطان يسقط الدليلين. ففيها مظن التجاوز للدليل الشرعي، بينما هنا المفروض إذا بذلت الجهد المطلوب كما ينبغي فلا يكون فيها تجاوز لأي حكم، كما أن احتمالات النسخ والتعارض والتعادل وما إلى ذلك تصبح جدا ضعيفة. طيب ماذا ترى يا شيخ أحمد؟ كيف تفعله؟ إن شاء الله. كيف تفهمه؟ بسم الله. هو بالنسبة للثلاثة الثلاث منفصلة عندنا لازم النظر اليوم، هل هي منفصلة عن بعضهم أم لا؟ دي أول حاجة. ثاني حاجة الفرق بين حاجتين، بين التوحيد وكمال التوحيد بالنسبة للحديث عندنا. فلو فرقنا بين في عندنا توحيد وفي عندنا كمال التوحيد، أعمال فيها يكمل التوحيد أو ينقص التوحيد، هو مدار قبول العبد عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا الإنسان بالإسكاتي لنفسه وبوفاء بالأمانة التي وكلت إليه، أمانة في العمل، أمانة في الإخلاص، أمانة في كلها يسكو بها نفسه، يتحقق العمران بعد ذلك. فهي عبارة عن سلسلة مرتبطة ببعضها، يكون العمل فيها على التفريق بين التوحيد وبين كمال التوحيد، ونضع في أذهان العباد أن أعمالنا التي نفعلها بها تسكو أنفسنا وتحقق بها العمران لا تنفصل عن التوحيد بأي شكل من الأشكال، هي جزء من التوحيد، بغيرها ينقص التوحيد. لأن عندنا مبدأ الاتكالية عندنا أو السكونة عندنا وعدم العمل مرجعه لخلفيات ثقافية، أن الله ينظر إلى القلوب فقط ولا ينظر إلى شيء، ربك رب قلوب. فمن التوحيد تام بمجرد الإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، انفصل عند الناس ضرورة كمال التوحيد بتزكية النفس والعمل اللي هو العمران. فإحنا عايزين نربط الثلاثة ببعض من خلال تفريق بين كلمة التوحيد ووضع في الأذهان أن التوحيد يحتاج إلى كمال العبد إذا اعتنق أو اعتنق. بس أرى الأمر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله. أن المحاور الثلاث التي تفضلتم بوضعها هي مجرد رؤوس للأشياء أو عمود الأمر: التوحيد، التزكية، العمران. فالتوحيد هو عمود، هو يعني أعلاها لا إله إلا الله، لكن هذا يتضمن ما بعده من إيمان بالرسل، من إيمان سواء بالإلهيات أو بالنبوات أو بالسمائيات. بعد ذلك التزكية أيضا نجدها أن هي رمز يبدأ به أولا، ثم وهذا هو المنهج الذي رضيه الله لإقامة هذا الكون. فعندما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، هنا قدم التعليم على التزكية. لكن الله سبحانه وتعالى استجاب له في ثلاث مواضع في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من أنفسهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نجد الثلاث إجابات في الثلاث صور أن الحق تبارك وتعالى قدم التزكية على التعليم، وكأن هذه إشارة أن الإنسان يبتدئ أولا بالتزكية ثم يكون التعليم. ولذا كان هذا هو منهج الصحابة الذين قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. فمسألة التزكية التي يبدأ بها هي بمثابة التربية أولا، ثم يتبعها مسألة التعليم، لأن كيف إن الإنسان يصل إلى التوحيد وكيف إن هو يصل إلى عمران الأرض بدون التعليم؟ يعني بالعلم يصل إلى توحيد الله وإلى عمران الأرض أيضا. فمسألة التزكية هي مجرد عمود الأمر، ثم ما يندرج بعد وهو العلم الذي يصل به الإنسان إلى تحقيق التوحيد وتحقيق العمران. دكتور بربري ايش رايك؟ والله يا استاذنا انا رايي ان زادت وضوحنا وغموض. لا انا رايي هو انا رايي ان احنا نجمع الايات الاول كلها زي ما قلت، نعمل دراسه قرانيه الاول الايات عموما لتتناول الثلاث محاور دول التوحيد والتزكيه والكون، ونعمل لها اسقاط على الواقع عموما. وزي ما قلت حضرتك في الاول، يعني يا ريت واحد فينا ينهض ويجمع الايات. طيب كم يكفيكم حتى تجمعوا المحاور الثلاث، الايات المتعلقه بالمحاور الثلاث وريد الاحاديث الصحيحه خاصه إيه؟ اذا كانت على مستوى حديث صحيح متواتر او مشهور حتى. هو الله سبحانه وتعالى حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي خلق هذا الكون بما فيه الانسان وما فيه من طبيعه، وهو الذي انشأ هذه الدنيا، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وهنا حينما يقول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه حينما نستقرئ القرآن ونجد فيه المقاصد العليا ونستخرج منها هذه الثلاث المنظومة التي هي التوحيد والتزكية والعمران، ننظر إلى الإنسان باعتباره المحور الذي يدور حوله التوحيد والعمرة، لأنه الإنسان له ناحيتان متقابلتان. الناحية الأولى وهي أنه عبد لله عز وجل، يعترف بحقه ويسبح بحمده ويشعر بجميله ويخرج من حوله وطوله وقوته إلى حول الله وقوته. هذا المحور وهذا الإطار هو إطار التوحيد. ثم ينطلق ثانية إلى إطار الكون من أنه مسخر له ومكن فيه، أن الله عز وجل سخر لكم هذا الكون ومكنه فيه، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. وحينما ينطلق في هذا الكون بكل نواحيه المختلفة وجوانب متعددة، من صناعة يجدها في القرآن، ومن زراعة يجدها في القرآن، ومن أمور كثيرات يجدها في كتاب الله عز وجل، حينما ينظر الإنسان باعتباره ينظر بعينين، عين على التوحيد باعتباره هو المقوم والأساس والمنطلق، وعين أخرى على الكون أو الطبيعة باعتبارها أنها مسخرة، وهو في ذات الوقت مطلوب منه وموكل إليه أن يكون في تسخير هذا الكون وهو في عبادة الله عز وجل، يسخر هذا الكون وفي ذات الوقت هو في عمل صالح، كما قال بعض المفسرين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، قالوا عملوا الصالحات جزء قليل وجزء كبير. أما الجزء القليل فهو العبادات من صلاة وكذا وكذا، وهي يعني تستغرق وقتا معينا لا يتجاوز الساعة في اليوم، فأين 23 ساعة من باقي اليوم؟ إنها في تسخير هذا الكون وتعبيده لله عز وجل. وهذه يعني عبارة عن المنظومة التي يعني يمكن من خلالها ان يتحرك الانسان. الكلام ده اللي الاخيره اللي هي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، والكلام يعني كان في قول للشيخ الغزالي يعني بهذا الامر. هو كل ده ماشي يعني معلومه حلوه مش بعيده عن يعني بالنظر للوقت، يعني بنشوف ان العبادات بتاخذ قد ايه والعمران بياخذ قد ايه، فبرضه يعني نعمل من هذا المنطلق. يعني ممكن ان تلقي بعض الاضواء، بس هو ما نريد الخروج به فعلا ان يكون عندنا قدره على بيان ما يندرج تحت التوحيد باعتباره التوحيد وبالدرجه الاولى، بيان ما يندرج تحت التزكية باعتبارها تزكية وبالدرجة الأولى، وما يندرج تحت العمران باعتباره عمران وبالدرجة. طيب حينما نصل لهذا، لأنه أنت ستحتاج وإلا ستتحول إلى قضية ذوقية، أنت بتأمل بسيط هتقول والله ده الفعل كويس، التوحيد ما مش شايف مشكلة مع التوحيد إذا عملنا كده، ومش شايف مشكلة مع التزكية ولا العمران، فإذا هو حلال. طيب هذا راح تتحول إلى قضية تأملية، والقضية التأملية حتفسد الأول والآخر، ولكن أنت تريد تحولها إلى منهج صارم ضابط يضبط الحركة في هذا، فمحتاجين إلى التفاصيل. طب هو لما هيختار الآيات من القرآن هيحط دي عمران دي تزكية وخلاص هيعمل إيه؟ هو داخل أصلاً يقرأ بالجزئين اللي عنده بهذا المدخل، هو ركب هاي النظارة إنه ده يبحث عن التزكية التوحيد والتزكية والعمران، فهو حيقول غصب عنه دي كده دي. وبعدين ماشي، بعدين هو يكتب الروابط بينها بين الثلاثة التوحيد والتزكية والعمران. ما الذي يربط بينها؟ يربط بينها كون الفعل الإنساني اللي هو شغلنا كفقهاء أنهم قيمة ونقول هذا حلال هذا حرام هذا يصح هذا يبطل هذا يجوز هذا لا يجوز إلى آخره، مش كل شغلنا هذا؟ هذا الفعل هو حصل تفاعل بين الثلاثة. طيب هذا انا بستاذن حضرتك مفصل بالنسبه للثلاث محاور. اصل احنا عندنا ناحيتين مهمين جدا، ناحيه ان في ازمه الان مع زحل وان في موضع افتاء احنا بنتعرض له كله، فاحنا ماشي على اي اتجاه كله؟ ما احنا لو مشينا على انه ازمه لازم نبدا واحد بواحد كما فعل القران وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحقق واحد بواحد، لان لابد طبعا حتى الشيخ محمد هو بيتكلم عشان الحته دي، احنا عايزين لازم نبدا كل واحد بواحد. احنا عايزين الان اننا نشترك معا في تصور هذه المقاصد الحاكمه، وهل سنتفق على انها فعلا مقاصد حاكمه، وهل سنتفق على انها منتجه فعلا وتستطيع ان تحل لنا مشاكلنا وازماتنا، ولا مش هنتفق على هذا؟ أو ممكن ما نتفقش على كده. طيب بعد هذا ممكن ان ندخل في الاطار الجزئي، فالان خلونا نشوف، يعني الان امامنا سوره من المفصل. سوره ايه؟ المراد ان شاء الله قاف. قاف قاف. يلا يا شيخ قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شيخ زكريا أنا أشرت على قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. قلت له عمران وبعدين الآية اللي بعدها كذا بعدين تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فيها توحيد وكذلك فيها تزكيه. وبعد كده وحب الحصيد والنخل باسقات فيها عمران وكده كذبت قبلهم قوم نوح فيها توحيد وفيها عمران وما بعدها. وبعد كده ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فيها تزكيه. بس لما أخذت الآية أنا عملت ثلاث أقسام تحت التوحيد. أضربت القسم يؤمن بالرسل التقرب بالخلق. عملت جدول في ثلاث خانات. الخانة الأولى التوحيد تحتها القسم الإيمان بالرسل التقرب بالخلق التقرب بإنزال الماء والرزق الإخبار بالماضي الأنباء عن الغيبيات زي الملكان وأهوال يوم القيامة العدل. تحت التزكية عدم التكذيب التبصرة دراسة أحوال الأمم التعلم من هذه الدراسة استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى المحاسبة حسبة الله التفكر المخاصمة الخوف من النار ومن النار ورجاء دخول الجنة. تحت خانة العمران آيات أفلم ينظروا ونزلنا من السماء ماء ما أدى إليه أفعال الأمم السابقة يعني تجنب أوصاف مناعة للخير المطلوب. جيد ممتاز. طيب بالنسبة للتزكية في صفات القرآن بيحذرنا منها لأن يتعارض معاها وفي صفات بيحسنا عليها. فعندي أنا هنا إذا متنا كنا ترابا ذلك قريب بعيد ده تكذيب فيدخل تحت التزكية. قد علمنا ما تم تصورته منهم ده توحيد وهي هيمنة علم الله سبحانه وتعالى وشموله لكل شيء. أفر من دول السماء فوقهم ده عمران والأرض لدناها كذلك وجعلنا فيها رأسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيم عمران ونزلنا من السماء ماء مباركة عمران والنخل بسقات لا طبعا موجود كذلك. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود إخبار الأمم السابقة ده نوع من أنواع التزكية لأن ننظر الأمم السابقة وننظر ما وقعوا فيه من مخالفة للتزكية نعرض عنه وما وقعوا فيه من صفات تؤدي الى تسكين التنسك. قصه خلق الانسان ده هذا من قبيل العمران لانه بيحثنا على البحث والمعرفه. الحديث عن اليوم الاخر الحديث عن اليوم الاخر ده توحيد. بالنسبه كذلك من التزكيه الصفات اللي هي القيه في جهنم كل كفار عنيد مناع على الخير معتد مريب ده كله من قبيل التزكيه وهي الصفات التي تتعارض مع التزكيه في النفس. من خشى الرحمن الغيب وجاء بقلب منيب دي صفات تزكيه كذلك بتدعو الى تزكيه النفس. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ومسنا من لغوب توحيد وهي قدره الله المطلقه التي لا يغلبها شيء. ومن الليل فسبحوا ادبار السجود ده تزكيه. وبعد ذلك ان نحن نحيي ونموت والينا المصير التوحيد. الله اعلم. بارك الله فيك. طيب شيخ محمود بالنسبه للسوره بتتحدث عن الثلاث قضايا. قضيه البعث دي قضيه البعث دي قضيه من قضيه توحيد التوحيد. قضيه البعث بتخدم باكثر من طريقه في السوره يعني تكاد تكون محور السوره محور او عمود السوره يكون من قضيه البعث. نعم. وتاكيدها وشرحها باكثر من اسلوب يعني. ايضا في قضيه اخرى تشمل قضيه يتعلق بالتوحيد قضيه الرسالات وقضيه القسم بالقران على انه القران المجيد. بالنسبه لقضيه التزكيه اللي هو مضمون قضيه التزكيه مضمون الرساله مضمون رساله القران. القران كله جاء للتزكيه. من يعني ممكن قضيه البعث ايضا تكون لها بعد لها بعد لتزكيه النفس غير بعدها العقيدي لها بعد اخلاقي باعتبار انه التذكير باليوم الاخر والتذكير بالاحوال والتذكير بالحساب والنشر والبعث ده كله يعطي النفس بعد تهذيبي وبعد اخلاقي تاني اثر في تقويم النفس وتهذيب السلوك. ايضا الصفات الموجوده في اللي هي صفات اهل النار اللي هو مناع للخير معتد مريب كفار عنيد كل هذه الصفات هي تزكية بالسلب لو هذا التعبير يعني بيحذر من هذه الصفات حتى لأنها تحجب التزكية عن الناس. ما يبدل القول لدي ده متعلق بالعقيدة لله سبحانه وتعالى. الإيمان بالجنة والإيمان بالنار ده من جزئيات العقيدة زي ما احنا قلنا. بالنسبة للعمران أنا لا أرى يعني عنصر العمران واضح في لكن بنقول استقامة تزكية النفس والتوحيد لله سبحانه وتعالى يعني الصورة بتشتمل على عمران وتذكير وتوحيد. والأرض مددناها ونزلنا من السماء والنخل باسقات رزقا للعباد أفلم ينظروا دي كلها آيات عمران. عمران مشتمل على التذكير في نفس الوقت. مراقبة ونحن أقرب ما يلفظ من قول إلا لديه تذكير لقد كنت في غفلة من هذا. عقاب ألقيا في جهنم تبرؤ قال قرينه ربنا ما أضغيته عدل إلهي ما يبدل القول لدي ثواب أزلفت الجنة للمتقين مراقبة من خشي الرحمن بالغيب إخبار عن الأمم الماضية وكم أهلكنا قبلهم من قرن القلب أهميته إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب قضية الخلق ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهم في ستة أيام بعث يوم تشقق الأرض عنهم صراع انتفاع بالذكرى مرتبط بالخوف فذكر بالقرآن من يخاف. بارك الله فيك. تعليق بس يمكن توزيعها على المحاور أيضا بالضبط تربط فيها. شيخ عبد الحميد والله أنا وجدت في الصورة يعني لما نتناولها أرجو أن لا تكون قد أغلقت عليك. هو طبعا انت وفقت جدا بالكشف عن العمود الاساسي قاف والقرآن المجيد البداية. نعم. فكأنه علل مجده أو المجد القرآني فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن لمن يخاف وعيد لمجد القرآن قاف والقرآن المجيد. لما اختار هنا صفة المجد على المكنون والكريم والتبصرة والذكرى وله أسماء وأوصاف كثيرة جدا. فهذا الاختيار كأنه يريد أن يشير إلى شرف القرآن الكريم وأنه بهذا الشرف العالي وبمجده الذي أودع فيه استحق أن يكون وسيلة للتذكير تذكير البشر تذكر بالقرآن من يخاف وعيد بهذا الشكل. فهذا صحيح ولكن أيضا نحن محتاجون إلى أن ننظر في محاور الصورة في هذا الإطار ونحن نقرأ فيها أين التوحيد. يعني نعم الوحدة البنائية ملاحظة ولكن إحنا في مجال تعلم فنفك النص أو الخطاب ثم نعيد تركيبه مرة أخرى لنستكشف ما فيه. فنأخذ في هذا الإطار دون أن نخرج على وحدته البنائية لأننا سنعيد التركيب بعد ذلك. نعم. لا يعني شوف الإعجاز الإلهي أن يبتدئ بالقرآن نعم. خاف القرآن وينتهي فذكر بالقرآن. وبعدين التذكير يأتي شرحه داخل الصور. نعم. والخوف اللي هو يقوم على التوحيد والتزكية برضو جاء شرح الصور وبعدين الوعيد برضو جاء ومعه الوعد. نعم. دكتور شندي كيف شايف؟ هو فعلا احنا دخل عملية الصورة هي القرآن والتذكر او التدبر وربنا سبحانه وتعالى تحدث يعني في محاور ثلاث محاور موجودة في الصورة اللي هي التوحيد والتزكية والعمران. التوحيد هناك قرب وبعد منه فاللي كان ليه قرب كان ليه أزاب عمران ضرب الأمثلة على ذلك واللي كان فيه بعد الأمم السابقة عملية التوحيد كان لهم العقاب والجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن التوحيد موجود وهناك من يقترب منه هنا يأخذ بالأزمة اللي هي أزمة التربية ودي موجودة الأمثلة لها في الصورة أمثلة التربية وموجودة برضو أمثلة العمران بأن اللي بيأخذ بالتوحيد بيتربى فالأخ خلص بيحصل عمران زي الآيات الموجودة عن باسقات والحاجات يعني هو إن لما ذكر لنا ما اعتبرناه عمرانا ذكره في معرض التدليل على التوحيد لأنه جاي يذكر لك دليل العناية فهو أوردها في معرض ذكره لدليل عناية فهي بذاتها تفيد العمران أو تتعلق بالعمران وهي من زاوية أخرى هي دليل عناية الله تعالى الذي هو أحد أدلة التوحيد. نعم. وبدأ وبعدين بتشير لنقطة يعني ممتازة جدا ومتميزة بتخدم الموضوع بتاعنا. نعم. أن اللي ما بياخدش بالثلاثة دول ربنا بينسفه من الكون. نعم. ببايع. إذا قام منه. نعم. موادات ما خدوش للتوحيد ولا كان في تربية ولا كان في عمره. نعم. فإيه اللي حصل؟ ربنا نسف الكون. لأنه ما خلقناهما إلا بالحق. إلا. فالباطل قد يظهر قد يبرز. نتيجة غفلة الحق ضعف الحق عدم قيام أهل الحق بما ينبغي يعني هم ما خدوش بالثلاثة توحيد ولا تزكية ولا عمران يبقى قوم نوح ما فيش في الكون كله قوم موسى نسى أغرقهم في البحر لوط نسف بوم القرية يبقى إذن دي أسباب نتعلم منها برضو احنا نحن لابد من الأخذ بالثلاث محاور الرئيسية ممتاز. طيب هو يمكن يكون كلام مكرر لكلام شحاب حميد أن يكون بالثلاث الصفرين اللي يمكن إن الأخذ بأسباب العبادة فيها عمرها بدليل في آخر الصورة برضو حضرتك لو تذكرنا مع بعض الآية بتاعت إيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل دينا جاي إيه ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام أن تعمير الكون ده يكون بإيه بأغزى منهج من مناهج العباد اللي هي زي التسبيح ومش أزيد الصورة بدأت بالحديث عن التذكية وختمت بنفس الحديث عن التذكية طيب. القرآن في البداية والقرآن في الختام نعم أوكي. كيف؟ كيف؟ والله هو هذا لا لا امشي بعد الحديث عن التزكية تحدثت عن العمران تحدثت عن التوحيد ثم عادت مرة ثانية إلى التزكية ودي اللي طلع التزكية في المحور الوسط لأنه بدون تزكية لن يقام عمران ولا يقام توحيد خالص صدق بعد كده حديث القرآن عن الجنة والنار وارتباطه بقضية التوحيد عشان يضبط يعني قطر التزكية نعم نعم طيب الآن كيف نلم هذا الكلام كله يا شيخ زكريا تفضل يا شيخ زكريا عشان تجمع كل اللي قالوا ان ربنا اول النيالي فقرات منهجيه كذا واحد يعني المنهج اللي حيتبعوه في قراءه الاجزاء التي اوكلت اليهم هو واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب ما دام أيوة أنت العجلة تمام يا شيخ زكريا حتى برضه دكتور إن النار ربنا جعلها لمين؟ الكفار المناع الخير مانع الخير صحيح. يعني مانع العمران في صحيح والجنة جعلها لمين في نفس الصورة برضه ها اللي هي في آخر الصورة من تحت هي هذا ما دعونا لكل ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب إيه؟ منيب بارك الله فيك تفضل يا شيخ زكريا هو الثلاث محاور او الثلاث مقاصد اعطوناك عناوين طيب طيب وبعد كده هنجيب السوره مثلا انت حتبدا الجزء هنتناول الايات المتعلقه بفقره من هذه الفقره وما ينتج عنه يعني مثلا لو جينا مثلا زي سورة قاف إنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه دي حتبقى مثلا عمران وحتبقى دعوة إلى التفكر وحتبقى في حاجة اسمها آليات النظر إلى هذه السماء تمام وبعدين هيجي موضوع اسمه توحيد توجيه المكان الفوقية يعني فوقهم السماء معروفة أنه فوقهم يعني السماء فوقهم هي فوقهم هل معنى فوقهم الفوقية هنا أن ينظر إليها على أساس أن هي اللي هو دائما تحتها يعني لا يضله غيرها ولا ممكن يتكشف عنها أنا أريدك تعطيهم منهج حصر جميع الموضوعات التي تندرج تحت التوحيد جميع المسائل ممتاز ثانيا كذلك التزكية بارك الله فيك وما ندخل الآية إزاي تحت التوحيد أو تزكية أو ثانيا تمسوي طيب خلي كمل خلي كمل يا محمود ثانيا عرض الآيات عرض الآيات وتصنيفها ما بين توحيد تزكية وإمرأة ونحاول الربط بين المحاور الثلاثة اللي هي القضية البنائية طيب هل موافق انت على هذا كمنهج ولا عندك اضافه ولا هو بالنسبه ل فعلا اول شيء ان يجب علينا جميعا ان نقوم به هو ان نبحث عن عمود الصور فاذا وجدناه سوف نجد من خلاله المحور الاول الذي يبدو تحقيق هذا العمود والمحور الثاني اللي هو الاول التوحيد والثاني التزكيه والثالث العمران وفي نهايه كلمتي اشكر الاخ زكريا على كلمة رئيسة فقد أضاف إلينا معلومة طيبة طيب إن شاء الله. أنا بقول إن الفرش العمود الصورة دي غير مدينة عندنا عناصر رئيسية اللي هي محاور ثالثة نبحث عنها فالموضوع بيصدنا أو عمود الصورة لو بدأنا نقول مثلا العنصر التوحيد واندرج تحته الآيات كذا وكذا والتزكية كذا والعمران كذا يعني أنا شايف إن احنا ممكن أول نعمل تصور عن معالجة الصورة الصورة التي نبحثها تصور عنها في معالجة الواقع أو كقضية تهدف إلى التنمية الشاملة أنا أتكلم في إطار أنا عايز أعمل تنمية الصورة دي هتعمل لي التنمية إزاي من خلال إيه اللي فيها بيخدم التوحيد وإيه اللي بعد كده هتكلم بقى في الجزئيات إيه اللي فيها بيخدم التوحيد وإيه اللي فيها بيخدم التزكية وإيه اللي فيها بيخدم العمران ومن هذه المنطلقات أعمل رابط يربط ويجمع لي الامور ديت علشان في الاخر اخرج بتصور ما عملتش فهرسه. والله اعلم. التصور ده ممكن حضرتك يكون لك طائف في نهايه الباحث بعدين ما توصلت الى الايات اللي تشير الى التوحيد والى التزكيه والى العمران ممكن يكون في لطائف مثلا 10 15 لطيفه على كل جزئين. كل اللي قلتوه طيب ممتاز ومفيد ومهم هذا خطا كبير يعني هنحاول نلخصه. ماشي. احنا اخذنا الان بموضوع التجزئة يعني جزئين جزئين، لم ناخذ بموضوع السور، وبالتالي سيكون عندنا قضية الوحدة البنائية وقضية العمود وقضية الأوتاد قضايا يعني عرضية سوف نستأنس بها، لكن أنت راح تعتمد على التجزئة حزب وجزء. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، أنت مطالب قبل كل شيء أن تفسر وتعرف وتبني تصور في ذهنك لهذه الثلاثة. ماذا نريد بالتوحيد؟ ما هو التوحيد؟ ولماذا انقسم إلى توحيد ربوبية وألوهية وصفات وكذا؟ فنريد نبني تصور للتوحيد، أقسامه، حقيقته. لما هذا التركيز عليه من قبل جميع الأنبياء والرسل؟ ماذا يعني الشرك؟ ماذا يعني الخلط بين الشرك والتوحيد؟ ماذا يعني الإلحاد؟ ماذا يعني عبادة الأصنام؟ كل هذه لابد أن تكون واردة في الذهن ومفهومة. وأنا بتكلم عن توحيد، التوحيد بالنسبة للألوهية ماذا؟ بالنسبة للربوبية، بالنسبة للصفات، لأنك أنت مش هتقدر إذا لم تكن هذه التفاصيل حاضرة في الذهن وواردة عندك، لن يكون سهلا عليك أن تقول والله هذه الآية تتعلق بالتوحيد أو ما تتعلقش فيه. تتعلق بالتوحيد بأي توحيد؟ توحيد ألوهية ولا توحيد ربوبية ولا صفات؟ هل هي تتعلق بالتوحيد في الإطار السلبي مثل ما قلنا أنه لما ينفي الشريك أو يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه أو يقول كذا أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار أو ما شاكل؟ ماذا يعني؟ نفس الشيء ستعمل مع التزكية، معنى ذلك أنك ستستنبط وتورد عناصر التوحيد ونواقض التوحيد وما يخل بالتوحيد ومعارضاته، كل هذه ستكون حاضرة في ذهنك وتقدر تكتبها أيضا كعناصر للتوحيد في جانب الإيجابي وفي جانب السلب. معنى ذلك بذكر بحبة الأول الآية وانطلق الموضوع. ماشي نجي للموضوع، لا تقفز على أمر، هو يشبه الموضوع نعم لكن ليس هو. للتزكية نريد نفس التصور التفصيلي أيضا. ماذا نعني بالتزكية؟ التزكية هنا أردنا فيها مفهوم شامل، تزكية النفس وتطهيرها، تزكية البيئة وتطهيرها، تزكية الأسرة وتطهيرها، تزكية المجتمع وتطهيره، تزكية نظم الحياة وتطهيرها. هذه التزكية الشاملة. طيب فحينما تستحضر التزكية بعناصرها هذا في الإنسان، في الكون، في الحياة، في المخلوقات، في كل شيء، في الجو، في البر، في البحر، سوف يتضح عندك أيضا مفهوم المخالفة، الجانب السلبي اللي هو التدسية سمى القرآن مقابل التزكية التدسية، وقد خاب من دساها. طيب التدسية ما هي؟ أيضا لا بد أن تكون واضحة وظاهرة. العمران. ما هو العمران؟ ما هو الخراب؟ ما العامر ما الغامر؟ ما العامر ما الميت؟ هذه كلها ايضا لابد ان تكون حاضرة. العامر بالنسبة للارض الزراعية المزروعة، العامر بالنسبة للارض السكنة المسكونة، البيت المسكون عامر، البيت غير المأهول خراب، ولو قامت له دعائم واركان. النهر رحمك الله، الماء، الهواء، النار، التراب، الشجر، الحجر، كل هذه انت تلاحظ فيها الجانبين، جانب العمران وجانب الخراب رحمك الله. والعمران النفسي كمان ده، والعمران النفسي اللي هو داخل في التزكية. فكل ده في التزكية. حينما تأتي بهذه الأمور كلها راح يصير عندك تصور يسمح لك أن تضع تحت كل مجموعة كبيرة من التفاصيل. طيب، فلما نضع التفاصيل هذه ونكتشف التوحيد ومناقضات التوحيد والتوحيد بأصنافه ومستوياته ومناقضاتها والتزكية بالمستوى نفسه والعمران بالمستوى نفسه، آنذاك سوف يقل عندنا نسبة العموميات اللي عملناها في سورة قاف، سوف تكون أقل، راح يكون عندنا تفاصيل وأمور أدق أكثر ونكون أقدر على التحديد. هنا من آفات هذا الأمر أن لا يكون عندك هذا التصور فتتحول إلى تأملي، لأنك أنت مش حتستطيع أن تحولها إلى قضية منهجية إذا لم يكن تصورك دقيق. من آفات التجزئة؟ لا، لابد من التجزئة ولابد من التفاصيل، ولكن على مستوى تفكيك وتركيب، يعني على المستوى التعليمي احنا هنفكك التوحيد لنقوله هو توحيد ألوهية وربوبية وصفات، ونواقض التوحيد هي الشرك وعبادة الأصنام وتعظيم القبور ومش عارف ايش إلى آخره، فحندخل بتفاصيل كثيرة جدا. ولكن بعد أن ندخل بهذه التفاصيل احنا نريد نعيد تركيبها حتى نطلق عليها عنوان واحد تحت توحيد، كأننا نجمع الجزئيات. يعني احنا بالقواعد الفقهية ايش نعمل؟ نجيب 100 فرع ولا اكثر ونشوف بينهما بينها لقاء، ثم نحاول ان نقترح قاعدة الأمور بخواتيمها، قاعدة الأعمال بالنيات، قاعدة المشقة تقتضي التيسير، قاعدة. لما أبدأ أشتغل بهذه الطريقة أنا رحت للتفاصيل ثم جمعت مجموعة كبيرة من التفاصيل وضعت لها عنوان هو هذا القاعدة. طيب، هنا أيضا أنا عندي التوحيد، قمت بعملية تفكيكة وتحويلها إلى عناصر، وبعد أن حولته إلى عناصر إيش عملت؟ فهمت من خلال التحليل، لأن أداني مثل المفاتيح. يعني إحنا الآن في علم المكتبة، لما نريد نصنف مكتبة كيف نفعل؟ نعمل التالي. الأمر الأول أننا نحط رؤوس موضوعات عامة، نحط إيش؟ المجتمع، مقدمة ابن خلدون، كتاب الاجتماع الأمم كذا كذا، دركان فلان فلان، هذا رأس الموضوع العام أو الأصلي. طيب، طيب انهيار الحضارات فرعي، فعنوان ولكن فرعي يندرج تحت العنوان الأصلي. فالعنوان الأصلي صير عندنا بمثابة مظلة تدخل تحتها العناوين الفرعية. فأنا أعمل التوحيد بهذا الشكل كعنوان، خلينا نقول أصلي، وتحت تعظيم القبور مثلا عنوان فرعي، نواقض التوحيد عنوان فرعي. طيب فإيش أسوي بعد ذلك؟ بمقتضى هذا التفكيك أنا رسمت البارادايم أو النظارة، النظارة النموذج صار في رأسي في وضوح. فرأسا لما أبدأ أقرأ في جرس يضرب هنا أنه هذه تبع هذه، لها علاقة بهذه، مثل ما يضرب الجرس عندكم الآن. أقول بعض الحاجات رأسا أنتوا تصنفوها، تحط الليبل، لأن الليبل موجود حاضر في ذهنك، فتحطه بهالشكل. اتمسك بالقرآن، لا تروح يمين يسار، القرآنيين يعني، لأنه في ليبل موجود جاهز، فتروح تحاول تلزقه علشان تخلص، فما تحمل هم. هنا لا، حيصير عندك ليبل ولكن بهذا الشكل، لأن عندك أنت موضوع أصلي عارفه، وموضوع الفرعي أنت هو موضع نقاش، أنت تدرجه يمكن غيرك ما يدرجه تحت هذا الموضوع. ولذلك نجد في مكتبات كثيرة أحيانا التصنيف يختلف من مكتبجي لآخر، هذا المكتبجي يرى أن هذا عنوان فرعي، هذا المكتبجي لا يرى هذا، يروح يسوي له تصنيف آخر. ولذلك حتى تصنيف الكتب ووضعها احنا مختلفين به مع الغربيين، ومختلفين المحدثين مختلفين عن المتقدمين. ففي مسائل رؤوس الموضوعات احنا نريد نضع لهذه المنظومة رؤوس موضوعات أصلية وفرعية. فحينما تبدأ تقرأ في الجزء اللي انت تريد تستخرج منه، انت عارف ان التوحيد هو لذلك بعضكم كان يقول مو هذه ممكن ان تندرج تحت هذا وهذه ممكن ان تندرج تحت هذا، لان لسه هو ما صايرة عند المنظومة مش واخذة شكلها المستقر، لسه مش مستقرة ومش واخذة شكلها الكامل. فبالتالي هو بيربط او يعمل هذه الاستدعاءات، فلما تاخذ شكلها الكامل لا هيتغير الموقف، تصبح اوضح، مفهومه اكثر، تكون انت اقدر على عمليه تسكين ما تقرا تحت هذا وذاك بشكل ايسر واسهل. في البدايه لابد من المكابده، في مكابدة حقيقية ستلحظونها، يعني هي ليست سهلة كما يتصور. نعم إذا أردت تأخذها بشكل تأملي فقط ماشي عابر سهلة، لكن إذا أردت أن تحولها إلى منهج وتتعامل معها باعتبارها علم ومنهج، فالأمر في غاية الصعوبة أو القوة، فمحتاج إلى كل طاقاتك العقلية والنفسية حتى تقدر تستوعب هذا. طيب، فإذا نريد نبني تصورات ونريد نقوم بعملية تفكيك لعناصر المنظومة ثم إعادة تركيب، ومن خلال عملية التفكيك والتركيب سوف نكتشف الاتصال الوثيق بينها، يعني سوف تزول من أذهان ما سمعناه من البعض أنه يا أخي مو هذه مشمولة بالتزكية كلها أو مشمولة بالتوحيد كلها، أو ما هي معالها أنها تكون يكون العمران مشتمل عليها كلها. هذا لأن لسه الوضوح والاستقرار ما حاصل، لما يحصل لا حتشوف القدرة على التفكيك والتركيب ووضعها في إطار واحد لكي تشغلها معا. لأنه أنت لو لم تشغلها معاً فقدت فائدتها. فائدتها أنه تشغلها معاً لأن أنت تتعامل مع فعل إنساني، والفعل الإنساني شئت أم أبيت هو مزيج من هذه الثلاثة. فأنا مش عايزك تروح تقرأ لي في الجبر والقدر والاختيار والإجبار وكذا والتوب. أنا هخليك تشوف الفعل الإنساني بجانب التأثير الإلهي وبجانب الطبيعة المسخرة. فالسؤال أصلا ينتفي، سؤال الجبر والاختيار ما يكون له وجود عندك، لأنك انت شايف الفعل الإنساني بحقيقته. طيب، وتشوف إضافة إلى ذلك القصد الإنساني من خلال النية. إنما الأعمال بالنيات، ليميز لك بين الفعل الإنساني والفعل الطبيعي. الفعل الطبيعي ناجم عن طبيعة مسخرة، الفعل الإنساني ناجم عن إرادة حرة. فبالتالي ما عندك أي سؤال اسمه جبر واختيار وكم الله سبحانه وتعالى له بالموضوع وكم إلية، لا ما فيش. ما هو سبحانه وتعالى وضعها بهذا الشكل، فأنت تفعل وتتحرك، ولكن والله خلقكم وما تعملون. فلو قلت أني أتحرك رغما عنه أراد أم لم يرد أشركت. لو قلت أنا أتحرك ولم أخرج عن مشيئته أنت موحد. فأنا أفعل أمرني أن أفعل، نهاني عن أن أفعل. طيب، فهنا الأمر يختلف. طيب، الأمر الآخر وهو جزء في المنهج لا يمكن تجاهله هو إدراك طبيعة الفعل، الفعل الإنساني كيف يحدث. فعل مثل ما قلنا تبدأ بفكرة أو خاطرة، تبدأ إذا جدت وصارت أكثر جدية صارت تصور، ثم يصير عندك بها إما اقتناع أو اعتقاد، ثم تبدأ عملية إنشاء الدواعي والدوافع للحركة، ثم تبدأ الحركة فيبرز الأثر، أثر الفعل، وآنذاك يصبح صالح للتقييم. لأنه الباري سبحانه وتعالى من لطفه بهذه الأمة قال لك ما دام الفعل أنت لم تقر أنا مش هحاسبك عليه. أنت تفكر في الأول. أي، لكن الحسنة أنا أكتبها لك بمجرد أن تنوم. السيئة مش هكتبها عليك إلا إذا وقعت. رحمة. طيب، فإذا وقعت رحمك الله أصبحت صالحة للتقييم. أصبح فعل مكلف مطلوب أن نحكم عليه صح أو خطأ، صح أو باطل أو فاسد، يؤثم أو يثاب عليه. طيب، هنا جت مرحلة التقييم. هذه المرحلة الخطرة اللي هي مرحلة التقييم اللي ندخل فيها في عملية الشرع أنه يرضى هذا أو لا يرضى، هي اللي يريد القيم الحاكمة أو المقاصد الحاكمة تتولى هي عملية التقييم لأسباب كثيرة ذكرناها فيما مر. أولا نحن نعتبر أن هذه قضايا قرآنية، فمعناه أعدنا الحكم إلى القرآن كما أمر الله، فحاكمية القرآن تحققت. الأمر الثاني إحنا نخرج من ثنائيات النص والواقع، لا أصبح الفعل الإنساني هو المحور والفعل الإنساني يشترك فيه كل هذا. أريد نخرج من حكم يبدو وكأنه لم يلاحظ فيه إلا الله تبارك وتعالى إلى حكم يلاحظ فيه الجميع. طيب، ف بالطريقة هذه راح نقدر نكون يعني في مستوى بحيث نستطيع أن نراجع تراثنا، نراجع تراث الآخرين في الوقت نفسه، يكون تقييماتنا دقيقة. ما يجي ويقول لي يا شيخ والله أنا اتبعت فتواك ودتني في داهية أو ما انتفعتش فيها أو شيء من هذا القبيل، وانت تقعد تقول له هذا دافع عن فتواك، لا هذه طاعة الله ويجب أن نطيعه ويجب أن تعمله، وتبدأ عمليات الترغيب والترهيب وكذا. احنا عايزين الإنسان يستمر الاختيار، مش عايزين نخربه بقضية التخويف والردع والزجر و وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، لأن هذه شريعة مختلفة والنسك مختلف.